بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. الله أكبر. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. الله أكبر. جزاء عطاء حسابا. الله أكبر. رب السماوات والأرض. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الله أكبر. الله على حضرة النبي. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. قدرة سبحان الله في المنع. لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الله أكبر. يا رب افتح يا فتاح. افتح يا رب. يوم يقوم الروح. يوم يقوم الروح والملائكة صفا فلا يتكلمون. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. الله أكبر. حياه الرسول ما تدخل عليه. الله يصلح حال. ايه النعم دي؟ اللهم صل على النبي. ادوه. نعم يا حسن. ما شاء الله. ان للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. إن للمتقين مفازا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله وكواعب أترابا. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. سندقاق. اللهم صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. يا رب. الله يعظم الله. الله أكبر. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء

اللهم صل على خير النبي. الله يوفقك. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله أكبر. الله يا سلام. الله يا عظم الله. الله أكبر. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. الله أكبر. صلاة النبي. الله يفتح عليك يا ابونا يا رب. الله يزيدك كمان يا عظم. إنما أنذرناكم عذابا يا عم القدرة دي عشان نقطع. الله يفتح عليك يا عم. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت قدمت يدا الله أكبر. يوم ينظر المرء وما قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني تطوبا. الله أكبر. الله يا عظم الله. الله توفيق من الله. الله يجزيك من نعمه. ما شاء الله. ما شاء الله. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يبارك يا مولانا صح يا رب فتح والله بلا حدود الله اكبر يا عم نعم الاداء بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد الله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة الله صل على النبي الله صل عليك يا حاج حياة الرسول ما تدخل علينا اللهم صل على حضرة النبي الله يا عم نظرة يا الرسول يا الرسول الله يجزاك من الله الصلاة على حضرة النبي شوف القرآن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبقى لو لأن المصاد قال لي معنيني لا أعمل أكبر. الله يخليك. اللهم صل. النبي ما تحرم البلد دي من السماء. حاضر. الله النبي احنا مصابين والمصيبه بتاعتنا قليله بس والنبي تبتدي يعني ادينا حقنا كمان لسه ما شبعناش منك كما جاي لك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. يا صلاة النبي لا سعنا والنبي الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. تمكن الصلاة على النبي. الله العظيم تطلع برضا وبزاك. الله يفتح عليك. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لعبرة لمن يخشى. طب أجد نقل قل أم السماء. بلاغا الله اللهم صل على النبي. وحدوه الله يفتح عليه. الله يفتح عليه. الله يفتح عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. الله أكبر سلام. الله أكبر. الآن العصر إن شاء الله. الله يفتح يا رب. الله يجزيك القبول يا مولانا. اللهم صل على إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بناغا رفع سمكها فسوى وأوطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال لكم ولأنعامكم. الله أكبر. يا سلام يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. سلام. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدنا. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الله يا عم يا سلام. ربي أكرمن. ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر. إذا ما ابتلاه فقدر. إذا ما ابتلاه فقدر. إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. لسه هنبدا بالسهره اللي لا وأما إذا ما ابتلاه فقدر إذا ما ابتلاه فقدر إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ولا ربك والملك الله يجزاك قبول يا عم في توفيق الله الله يشفع صدرك يا رب وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بالذنب يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي الله الله أكبر الله يعظم الله الله الله يزيدك قبول يا عم الله يقبول فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا رب الله. صلى على حكم النبي. ارجعي إلى ربك. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي. فادخلي في عبادي. الله أكبر. اللهم صل على النبي. فادخلي في عبادي. فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد. الله أكبر. اللهم صل على النبي. قارئ الصلاة على النبي متنفر. اللهم صل على أكبر. والله ما حد متكلم. والله. فادخلي في عبادي. يا روح. فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد. الله الله الله. فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. الله الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ووالد وما ولد. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر. صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها الأخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتأثر من آيات الله البينات تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد القارئ بإذاعة تلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة أشمون، تليفون 42-970 أشمون منوفية، ونقلناها على اسمح حضراتكم على إحدى وحدات الإذاعات المحلية مع الإنارة الكهربائية إدارة محلات سنكر بالمنصورة ميدان الشيخ حسنين أول شارع محمد فتحي، تليفون 23-19 الفراشة الكبرى إدارة إخوان أبو حسين شارع المديرية القديمة أمام المدارس الإسلامية، تليفون 55-72. أيها السادة، من مكان العظة أستودعكم الله وشكر الله سعيكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.